معروف أن لكل زمان دولة ورجال، فالانتقال بين الأجيال سنة كونية يجب أن تتم بسلاسة، ولا فضل لجيل على جيل، الجميع يكمل بعضه. لكن بحكم أن النفس الإنسانية تحب الرياسة والأفضلية، توجد هذه المشاحة والمزاحمة والمنافسة في تسليم الرياسة من جيل إلى آخر، وهي موجودة في كل المجتمعات، لكن في مجتمعاتنا العربية اختلطت هذه الفطرة بالتقاليد المشوهة التي تفرض على الصغير احترام الكبير، ولا شك أن هذا واجب وخلق كريم، ولكن توسعت هذه مسألة حتى صار لزاما عليك أن تحترم علمه وعقله وكلامه، وتصبح عبدا مطيعا له، رغم أن المفترض فقط هو أن تحترم سنه وشخصه فقط، يعني تكون المعاملة هذه محصورة في الجانب الأخلاقي. يعني تركبت المشكلة وتعقدت، يعني يوجد نزعة نفسية إلى حب الرياسة، أضف إليها العادة والتقاليد الاجتماعية التي تفرض على الصغير احترام الكبير، فصار الجيل الكبير يحاول السيطرة على كل شيء وتهميش هؤلاء الصغار وسحقهم ويمنعهم من أن يتصدروا المشهد إلا إذا كان تصدرهم يخدمهم. فلاحظ معي التعقيد الذي يوجد في هذه الحالة. ويوجد مقال جميل وجذاب نشر في صحيفة عكاظ بعنوان الأندية الأدبية ونشور لقمان، يعالج هذه القضية بأسلوب رائع، نشرته في حسابي أكثر من مرة. طبعا الآن مع توفر وسائل التواصل انحلت هذه المشكلة جزئيا بالنسبة للصغار، صار بإمكانك أن تشق طريقك بعيدا عن ذلك السلم الذي يضعونه أمامك ويحددون له الاشتراطات والضوابط المعينة، وكما ذكرت هي تخدمهم في الغالب، يعني الكبير لن يسمح لك أن تبرز من خلاله إلا إذا كنت سوف تفيده بشكل أو بآخر، لكن تظل المشكلة موجودة حتى في وسائل التواصل. بعض هؤلاء الكبار أو سمهم الديناصورات مثلا يظن بأنك قد اغتصبت حقا من حقوقه إذا احتليت مكانه وصرت تتحدث بدلا عنه وتنظر بدون الرجوع إليه، يعتقد بأنك قد بغيت عليه وتوثبت وجحدت فضله وقللت من قيمته، وهذه كما ذكرت اختلاط العادة والتقاليد بالفطرة هو المشكلة النفسية. والحقيقة أن هذه سنة الحياة، ويجب على الصغير إذا وجد أنه قد تأهل أن يتقدم، وكونه يعني ضعيف الخبرة أو قليل التجربة لا مشكلة فيها، يعني الناس كلهم يعني الكبار لم يكونوا بهذا الشكل من المرحلة الأولى، لابد أنهم تدرجوا، فأنت لابد أن تتدرج حتى تصل إلى مستوى جيد، ولا شك أنك ستخطئ وتتعلم وتتدرب حتى تكتمل في نضجك. والحقيقة أن التصدر والرياسة تكليف وليس تشريف، يعني لا يضطر إليها إلا شخص لديه رسالة يريد تمريرها، أما الإنسان الذي يبحث عنها لطلب وجاهة وتجميع الناس والجماهير فهو ناقص الأهلية. حتى في الفقه الإسلامي تمنع الإمارة على من يطلبها ومن يستشرف لها، تعطى من يعني يتورع عنها، كذلك هذه الرياسة هي شبيهة بالإمارة. أنا شخصيا إذا وجدت أن العصر قد تجاوزني وأن القيادة الاجتماعية والثقافية قد انتقلت إلى الجيل الذي بعدي، فإنني سوف أجد أعز المطالب إلى نفسي لأن الإنسان في مرحلة العطاء والتقديم وهي مرحلة الشباب يفقد جزءا من ذاته، يصبح نصيبا منه مشاعا للناس وحقا لهم، فلا يستعيده إلا بالاختلاء والابتعاد عنهم.